الدكتور أحمد معبد عبد الكريم رضي الله عنه وأرضاه. وأنت كذلك يا رب، وكل الصالحين الذين نفخر بهم. الدراسات العليا، مرحلة الماجستير. وأكثر من هذا أنك اشرفت على رسالة الماجستير. لا والله، حتى الآن احتفظ فيها. بارك الله. والناس على إن شاء الله. طبعا أنا طبعتها أكثر من مرة، والآن مجهزينها في جزء واحد يمكن حدود 400 صفحة، حذفت منها الزوائد، فيها بعض أفكار الشباب. نعم. اللي أنت كنت تنتقدها في نفسك ولا تخبرني بذلك. ما أستطيع أوهام الثقات لا قدوة في طلب العلم. والله إني أفتخر إني تتلمذت بين يديك يوم من الأيام. والعلم يجمعاني في شخص واحد، وهذا عزيز. الشيخ أحمد، طبعا. الشيخ عايض إيش كان يفعل بالمحاضرة؟ كان ينظمها شعراً في نهايتها. ويحتفظ بالشعر؟ الآن أنا سألت، يعني لم يدون ما كان يلقيه. يضيعه يعني؟ من هذه يمكن في ذاك الوقت. ما وأنت ما تذكر شعره يا شيخ؟ لا صعب والله. الشيخ عبد الوهاب الطريري. أول الذكريات الشيخ عبد الوهاب إن الشيخ عبد الوهاب أصلاً خريج الشريعة. العلاقة الشخصية يعني بينكم وود ومحبة المقصود إيه؟ نعم. ونكت وطرائف وقصص. النكات لا تسجل، لكن أقول وهذا ليس أول مرة أذكره، إن طلابي في الرياض مثل الشيخ سلمان ومثل الشيخ عائد ومثل الشيخ عبد الوهاب الطريري، أفدتهم ما أعلموا، لكني أيضا استفدت منهم على الأقل شيء أذكره هو وحسن الاستغلال، وهذا هو أسمن شيء في حياة طالب العلم. والله شهادة نعتز بها. لا كنت أسجل غيابا بالنسبة للبنات طبعا، لأنهم في مكان وإحنا في مكان، لكن بالنسبة للشباب ما احتجت أني أكتب. سلمان زعيم أهل القصيم، بس زعامة في الخير يعني. إن شاء الله. ما هي مسألة تصدر وفقر. وهم أيضا يحتاجون. يا شيخي أنا درست في المعهد العلمي 4 سنوات بعد الجامعة. نعم. ثم التحقت بالدراسات العليا، فأنا أسن منهم. ما هو كل السن، لأني درست أنا. والله كان الهدف رؤية طلعتك الجميلة. العفو يا سيدي. وتجديد العهد بروحك العالية. الحمد لله. أنت أستاذ أساتذتي. العفو يا سيدي. حفظك رب. هذا من هذا ما هو شبل، هذا أسد يا شيخ. الله يبارك فيك. ما شاء الله. هو الوحيد. إيه نعم. ما شاء الله. جعله الله قرة عين لك. في الدراسات العليا درسنا مجموعة من الأفاضل، منهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ محمد أديب الصالح، والشيخ عبد الوهاب البحيري، وقامات يظل الشيخ أحمد معبد رقم صعب، بصمته علينا إخلاص، وكان يسقط من الإعياء بسبب الجهد اللي يبذله في الدروس والمحاضرات. الآن هو قال إنه ما يسوي تحضير لنا، لأنه أصلا ما حد يغيب من الطلبة بسبب شدة الحرص والاهتمام والمتابعة، لكنه ذكر مقارنة جميلة بين البنات. كان يقول إن البنات أحسن منكم وأكثر اهتمام، فقالوا أحد الطلبة ما عندهم شغل، وطبعا البنات يسمعون الكلام هذا بواسطة المكبر، فبكرة جاب لنا الدكتور ورقة فيها إنه في طالبة في الشهر 8 حامل، والثانية عندها مجموعة أطفال، والثالثة موظفة، والرابعة تسهر على والديها، ومع ذلك والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 90% بيقولون اتصور وأنت ما ربطت حزام الأمان، والله معكم حق، وأنا